احنا هناك اسبوعيا في اسماعيل بنقوم بعمل حصص عن الديانة الاسلامية المسلمين المجر ولا المجر اللي بحب يجي يعلن عنها وفي عدد هذا. فدائما معظم المرات بيكون بنات الحاضرات من بنات المسلمات ويكون جانب من الشخص يسمى شهاد الدين هو يلقن بالعربية وانا وترجم الى المجرية. فلحد الان عمل الحصص كان انهم هم بيكونوا قاعدين جانا واحنا نعلمهم في الدين. فهل يجوز هذا ام يجب الفصل؟ أقول من كلامك أنهن يعني واجهات السافرات الوجوه. سافرات الوجوه لا أجل نعم لكن وحيدها يعني وحيدها لكن بدون نفسها. قد أغنيت في التحقيق قد قلت لك سافرات الوجوه أنا قلت وسئلت عن هذا السؤال مرارا تكرارا أنه لا يجوز لمدرس الشباب أن يدرس النساء دون أن يكون بينه وبينهن حجاب، وإنما يجوز في حالة واحدة هي حال تحقق العصمة التي لم تتكرر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الأخرى وهي التي يمكن إذا كان المدرس أو المذكر أو المعلم إذا كان شيخا جليلا وحاليا ومعروفا بين الناس بصلاحه وتقواه حيث يظهر على الناس انه اولا لا يمكن هو ان يفتتن في ذات نفسه، ثانيا لا يمكن لواحده من الحاضرات ان تفتتن به لانه شيخ كبير لا حاجه له في الدنيا. فاذا تحقق هذا الوصف وهذا الشرط جاز، إلا من بعد شد ذريعة أن يكون المجلس وراء ستارة وراء حجاب من أي نوع كان هذا الحجاب، وبخاصة أنه من الميسر الآن وجود وسائل تبهير الصوت قد يكون هو في غرفة ويسكنهن في غرفة أخرى. هذا هو الواجب فيما إذا كان المعلم شابا. ومن حاسم التدريس في البلاد السعودية فيما بلغنا لأن المعلم أو الدكتور لا يعلم البنات مواجهة، وإنما هو يتكلم ويذيع كلامه بواسطة التلفاز الخاص بحيث أنه يرى ولا يرى. ومع ذلك فقد أخذت أنا عبرة وفقها ضمنت الشرط السابق ومنته في الشرط السابق حينما قلت إذا كان المدرس شيخا كبيرا لا يخشى أن يصاب هو في ذات نفسه فتنة لأهلهن أو أهلهن تفتن به. كان يكفيني أن أقول الأولى لكن الأخرى مهمة جدا، وهذه الفائدة أخذتها من قصة تانية. فقد علمنا بأن أحد الدكاترة الذين كانوا يلقون محاضراتهم عن الطالبات بواسطة التلفاز فهو لا يراهن وهن يرونه، فإحداهن عشقت به وأحبته الظاهر أنها من الميراث. وتعرفون الميراث يعني دولتهم وصمتهم ورثة أكثر من غيرهن. فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق ولا أقول العشيق خشوت أنه يفسر بالفاعل وإنما هو معشوق. فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق من الأميرة وبين زوجته لكي تفرغ صفحتها لنفسها. ثم ربنا عز وجل حفظ البطل المشار إليه ونجا لنفسه وعاد إلى بلده. فإذا لا يصح إن فرضنا المدرس ما نقول العصمة نتكلم الآن بلغة الصوفية الذين يفرقون بين العصمة والحزم يقولوا ذري محفوظ ويمسكه معظوم. نقول فقد يكون هذا الدكتور محفوظا غير معصوم ولكنه انتقلت المصيبة إلى من طالبة حيث هو كان لا يراها لكنها كانت تراها. ولذلك لمنع المشكلة بين الجنسين المدرس الذكر والمدرس بينهن النساء الذين يكونون من وراء حجاب.